قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، إن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري رحمه الله تعالى. وأخرج نحوه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه بزيادة: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، ولمسلم بزيادة: ولا تقاطعوا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تباغضوا، أي لا توقعوا أنفسكم في الأسباب المؤدية إلى التباغض بينكم، كالتنافس على الدنيا بما فيها من جاه ومال، فإنهم إذا قارفوا الأسباب المفضية إلى التباغض يصعب عليهم أن يتخلصوا من آثارها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فوالله للفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن عوف الأنصاري. والمقصود بالتباغض المنهي عنه ما كان من أجل الدنيا والأهواء، أما ما كان من أجل الله تعالى فإنه مطلوب شرعا، وهو من علامات كمال الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدابروا، يعني ولا يعرض بعضكم عن بعض. قال ابن عبد البر: قيل للإعراض مدابرة، لأن من أبغض أعرض، ومن أعرض ولى دبره، والمحب بالعكس. فالمسلم لا يعرض بوجهه عن أخيه، لأن في ذلك إيلاما لنفسه، وفتحا لباب الوساوس والأوهام التي يغذيها الشيطان وينميها ليتخذ منها سبباً يقطع به حبل الأخوة بين المسلمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقاطعوا، أي لا تقطعوا صلتكم بإخوانكم المسلمين، فالصلة بينهم تعمق المحبة في قلوبهم، وترسخ الأخوة الإيمانية بينهم، بينما يورث التقاطع شيئاً من الجفوة ويعمل على تجفيف منابع المودة والأخوة، كما أنه إذا طال يورث سوء الظن الذي تنتج عنه مجموعة من الأخلاق السيئة، وخاصة إذا كان التقاطع بين الأقارب. إن بين المسلم وأخيه المسلم حبلاً وثيقاً من الصلة والأخوة عقده ربنا جل جلاله، وبين أهميته بقوله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فعلى كل مسلم أن يحترم قدسية هذا الحبل، وألا يدنسه أو يضعفه بمساوئ الأخلاق